بمسلم أكلة فإن الله يقسمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم. هذا يعني واحد ذهب إلى شخص وقال له إن فلان يتكلم فيك ولا فيك كذا أو إلى آخره، هذا الأحمق ثاني جاز له الكلام ذا، هل كان صحيح كلمه؟ هذا النمام هذا جاء أعطاه مثلا كسوة ولا أعطاه شيء من المال، يقول صلى الله عليه وسلم فله مثلها في جهنم. لو أن المجتمع كانت هذه وظيفته، هذه شغلة، فما يحصل بعض المدراء، بعض المدراء يكون أحمق، سيكون مسؤول ولا وزير ولا مدير ولا مدير قسم ولا مدير دائرة ولا، فيأتي وبسم الله أول ما يجي بزعمه هو لأجل الله عز وجل يبدأ يتجسس على الموظفين، وإذا سألته ورا تصنع هذه الصنيعة حتى نشوف مكسب ولا له ولا أنا ولا على كأن خليفة المسلمين مكسب ولا وهو موظف يا شيخ المرتبة الرابعة، يعني بس حطوه على رئيس فراشين ولا حطوه رئيس قسم ولا رئيس دائرة في على حدود ولا في البر ولا ما هذا قبيح. هذا الأشكال هؤلاء يعني الذين يشيعون في الأمة مثل هذه يعني التصورات يعني يقع فيهم هذا الحديث، قال من أكل المسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم.